قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. القبر هو أبدا ينتظر غير متململ، وأنت أبدا متقدم إليه غير متأخر، غير متراجع، غير متراجع. القبر، القبر، وما أدراك ما القبر؟ واهن لك أيها القبر، لا تزال لا تفتأ تقول لكل إنسان تعال تعال. كل من يهرب من شيء يفر منه، ولكن من يهرب من القبر يقع فيه، وكأنما القارات الست قد حفت بقبر. وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ستوضع في قبرك وحدك وحدك وحدك وحدك. آه من أول ليلة في قبرك، سبت بيتك وسريرك وأبوك وأمك وزوجتك وولادك وحبايبك وصحابك. كان نفسي ننزل القبر وتشوف بعينيك، تشوفوا شكل الموتى شكلهم ايه، تشوفوا شكل القبر من جوه عامل ازاي، لما تشموا ريحة القبر واهن لك ايها القبر، لا تزال تقول لكل إنسان تعال. واهن لك أيها القبر، لا تبرح كل الطرق تفضي إليك فلا يقطع بأحد دونك ولا يرجع من طريقك راجع. واهن لك أيها القبر، عندك وحدك المساواة، مساواة في القبر. كل الناس سواء. سبحان الله. واها لك أيها القبر، ما أنزلوا فيك قط ملكا عظامه من ذهب، ما وضعوا فيك قط بطلا عضلاته من حديد. ما دفنوا فيك قط أميرا جلده من حرير، ولا وزيرا وجهه من حجر. ما أتاك قط غني في جوفه خزانة، ولا فقير في داخله مخلة. مخلة. وان لك أي القبر.